اللهم إني أسألك الأمر يوم لا ينفع مال ولا إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يقول يا ليتني اتخذت الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيما يؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود بجاز عن والده شيئا إن بعد الله حب بعد الله حق وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته و وبنين لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأسألك الأمان يوم يبد المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها مولاي يا مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الهدى هل يرام الهجير إلا العذيب مولا الغني وأنا الفقير وهل يرام الفقير إلا الغني مولاي يا مولاي أنت وأنا السائل وهل يرام السائل إلا المؤتيب مولاي يا هل يرام الميت إلا الهام مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرام الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرام الزائل إلا مولاي يا مولاي مولاي مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرام المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرهم البخيل إلا الجواد مولاه أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرهم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرهم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرهم الضال إلا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرهم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرهم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتهيب وهل يرهم المتهيرا إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرهم المذنب إلا وهل يرهم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرهم المغلوب إلا مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرهم المربوب إلا الرب مولاي يا أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرهم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك فرض عني بجودك وكرمك بفضلك يا ذا الجود والإحسان والتمود والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين.